في هذا الباب يجزم بها، وجماعة من أهل العلم يرون أنها في السنة الثانية من الهجرة مع فرض الصيام، فرمضان فرق في السنة الثانية من الهجرة، ومثله كذلك الزكاة في قول جماعة من أهل العلم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.